بالنسبة للذبح أمام الرجل كرما، هناك فرق بين صورتين. الأولى أن يذبح تقربا للرجل وتعظيما له، هذا شرك. أما ما يكون في بعض الأنحاء أو القبائل، وذلك أنهم ينحرون أمامه حتى يرونه أن هذه الذبيحة يعني جديدة أو طازجة أو أنهم ذبحوها إكراما له ولم يأتوا له بشيء بائت مثلا، مثل هذا لا بأس به، أو الأحرى أن يقال إن مثل هذا ليس من الشرك، ويختلف بعد ذلك حكمه بحسب قصد من فعل، لكن هذه الصورة ليست شركا. بعض القبائل تذبح أمام الإنسان حتى تجبره على النزول والدخول، خلاص الذبيحة ذبحت، يعني يرون أن هذا فيه مزيد إكرام للضيف، إذا أقبل الضيف من بعيد ذبحوا الذبيحة حتى لا يكون هناك مجال لكي يعتذر، مثل هذا ليس من الشرك. يذبح أو يسأل عن الدجاج الذي يأتي من الخارج، الجواب أنه إذا كان من الخارج ذبح بطريقة الشرعية بأن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، يعني يهوديا أو نصرانيا، إذن الذابح لابد أن يكون واحدا من هذه الأصناف الثلاثة، إما من أهل الإسلام أو من أهل اليهودية أو من أهل النصرانية، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والأمر الثاني لابد أن يكون هناك الشرط أو الطريقة الشرعية في الذبح، إذن لابد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، ولابد أن يكون الذبح وفق الطريقة الشرعية، لابد أن يكون نهرا للدم، لابد أن يكون ذبح. أما التغطيس في الماء ثم يموت أو يموت طائفة من هذا الدجاج فإنه يختلط حينئذ الحلال بالحرام، فيجب الكف عن الجميع، أو يكون بالصعق الكهربائي أو بالضرب على الرأس بالمطرقة أو ما شاكل ذلك، فهذا كله لا شك أنه لا يحل هذه الذبيحة. ونأتي بعد ذلك إلى مسألة التسمية، فلا بد من التسمية. لم تأتي الشريعة بالتسهيل على الكافر والتشديد على المسلم، فذبائح أهل الكتاب جائزة إذا ذبحوها وفق الطريقة الشرعية، إذا وافقت الطريقة الشرعية عندنا فإن ذبيحتهم حينئذ جائزة. يقول: إذا أرادوا الاستسقاء أخذوا ثورا وطافوا به على القرية ويذبحونه عند رجل مقبور يقولون إنه ولي ويسمون الله عند ذبح الثور، ما حكم ذلك؟ شرك بالله جل وعلا، تقربوا بهذا الذبح لهذا المقبور، وهذا كان يفعله المشركون الأولون. من قرأ في التاريخ في أحوال المشركين يرى أنهم كانوا يفعلون مثل ذلك، كانوا يأتون عند القبر قبر الميت فيذبحون ناقة عليه يتقربون إلى المقبور، وهذه الحال مثل تلك الحال. يقول: إذا رجع أحد المغتربين إلى الوطن أهله يذبحون ذبيحة فرحا بقدومه ويصنعون وليمة، أبأس؟ هذا في الصورة الثالثة، هذا في الصورة الخامسة التي مرت بنا، وهي أن يذبح بسم الله لغرض مباح أو مشروع. كون الإنسان يذبح يريد أن يكرم ضيفا أو يكرم قريبا له زائرا أو لأجل فقط أن يتوسع ليأكل اللحم ويبتهج، هذا كله مما أباحه الله وأحله، لا بأس بذلك إن شاء الله. قل: بعض الناس إذا استعصى عليه بناء بيته ذبح ديكا أو شاة لله حتى يتيسر أمره. المسألة فيها تفصيل، إن كان المقصود أنه يذبح فيتصدق يكون عملا صالحا يتصدق باللحم، يعني لم يأتي في الشريعة الذبح عبادة لابد أن تقف عند حدود الشريعة، لابد من إخلاص ومتابعة، فالذبح الذي هو إراقة الدم هذه عبادة يوقف فيها عند حد الوارد، لكن إن كان المقصود أنه يذبح لأجل أن يتصدق حتى ييسر الله له هذا الأمر العسير، فإن التقرب إلى الله عز وجل والقصد بذلك التقرب إلى الله بأي عبادة والقصد أن الله يرضى فييسر العسير، هذا لا بأس به. لكن أنا أقول إن مثل من يفعل هذا ينبغي أن يتنبه، ربما يأمره إنسان أن يذبح والمقصود أن يكون هناك الذبح للجني يسول له بطريقة أو بأخرى أو يزين له ذلك، ولو أنه يقول أذكر اسم الله لكن حتى يذهب عنك الشر أو يذهب عنك الأرواح أو شيء من هذا القبيل، فيكون هذا من باب الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. يعني هذه مسألة سبق الكلام فيها، الذبح للشخص المعظم المحترم تحت قدميه كما مضى في التفصيل السابق، الذبح للعقيقة والإكرام إلى غير ذلك، الذي لا بد منه أن تقول بسم الله، لا بد أن تقول بسم الله حينما تذبح، تقول بسم الله، وإن زدت على هذا الله أكبر فهو أحسن وأفضل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.